هذا يقول: هل يجوز لأحد أن يقتل من سحره كما جاء في الأثر عن بعض الصحابة، أم القتل لولي الأمر؟ وإذا كان كذلك فكيف كان لحفصة قتل الجارية مع وجود ولي أمر المسلمين؟ الجواب: يقال إن السمط الحاوي لهذه المسألة أن إقامة الحدود مناطة بالحاكم الذي بيده ولاية الحكم، وما جاء في هذا الأثر من أن حفصة أمرت بقتلها ليس المراد بذلك أنها أمرت بإجراء الحكم فيها، إذ ذلك متعذر، وإنما معنى الأمر أنها أخبرت بحكم الشرع فيها، فكان إخبارها عن الحكم بمنزلة الأمر، فهي أخبرت بحكم الله، بحكم الشرع، بحكم الشرع في الساحرة، في المعلمة الساحرة، ورفعت به إلى من يقيم الحد عليها فقتلت، فنسب إليها الأمر باعتبار أن بيان حكم الشرع جاء من قبلها، لا باعتبار أن إقامة الحد وقع منها. فالحكم الشرعي يختلفه جانبان: أحدهما الدلالة عليه، وهذا مناط بالعلماء، والثاني إقامته وتنفيذه، وهذا مناط بالأمراء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.